عن ربك إسراء معي بإذنك وعيناك فالكون مشحون بأسرار إذا حاولت إظهارا لها أعياك كل الطبيب تفتشت يد الردى يا داوي الأمراض من أرضاك كل الصحيح ما تلا من علة من يا صحيح بالمنايا بهاك كل المريض نجا وعوفيا بعدما عجز فنون الطب من عافاك واذا ترى الثعبان وهو ينفخ سمه فاساله من يا ثعبان بالسم قد احشاك واساله كيف تعيش او تحيا وهذا السم يملأ فاك بل سائل الاعمى خطا وسط الزحام بلا اصطدام من جا يا اعمى يقود خطاك بل سائل اللبن المصفى من بين فرس ودم من يا لبن قد صفاك واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وكل الشهد من حلاك واذا رأيت النحل مشكوس النوى فاسأله من يا نحل شد نواك واذا رأيت النار شد لهيبها فاسأل لهيب النار من اوراك الله الله رب الخلائق كلهم ان لم تقد تراه فانه يراك فتزاهدنا اخت الايمان على حق الاسلام عودة الطيب الكريم المبارك الى مأدبة القرآن الكريم لتكريم روح كريمة قعدت الى رب الكريم والان نعيش مع خير الحديث وطيب الكلم ايات البينات يتلوها علينا ذلك العلم القراني الاذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروسي قارئ الاذاعه والتلفزيون العربي والمقيم بطاروس مركز الزقازيق في محافظة الشرقية داعين الله له بالتوفيق ولنا على حضراتكم بحسن الاستماع فليتفضل مشكورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نرفع إِنَّ ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا

Oh!

سعي الجميع وسبحان من له دار.